بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في تنبيهات من الممكن للغازي في سبيل الله تبارك وتعالى أن يتبسط بها قبل قسمة الغنائم. وصلنا إلى قوله: وذبح مأكول للحمه، والصحيح جواز الفاكهة، وأنه لا تجب قيمة المذبوح، وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف. إذا كان المقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى الغنائم بين يديه وأرادوا أن يأكلوا، فهل لهم أن يذبحوا شاة مثلا أو بقرة أو جملا مما يؤكل لحمه؟ وهذا ينبغي أن يكون في الغنائم ما دامت الحاجة قائمة، والغزاة في سبيل الله عز وجل يحتاجون إلى طعام. فالآن الغنائم لم تقسم بعد، فمن الممكن أن يأكلوا من حيوانات الكفار فيذبحونها ويأكلونها. طبعا الأكل يكون كالعادة كما يأكلون لو قدم لهم ذلك الطعام من بيت مال المسلمين أو أباحه الحاكم، كذلك يكون الأمر هنا. هنالك أشياء لا تؤكل فإنها لا تملك، فمثلا إذا ذبحوا بقرة أو جملا أو شاة فإن الجلد في هذه الحالة لا يؤكل، ولما كان الجلد لا يؤكل فيجب رده إلى الغنائم، ومن أخذه يضمنه، لأنه من الممكن أن يتخذ منه سقاء وخفا ويعني شيئا آخر. إذا استخدمه الإنسان فإنه يجب عليه أجرة مثله إلى يعني هذا الجلد إلى أن يصل إلى أصحابه المستحقين وهم أهل الغني. وذبح مأكول للحمه، طبعا أما إذا كان الجلد يؤكل تبعا، فالدجاج مثلا يؤكل جلده تبعا مع الدجاج، عند ذلك طبعا يخرج ريشه ويبقى جلده ويؤكل تبعا مع الدجاجة طبعا. واليوم ربما يعني كثر الناس الذين يتنزهون عن ذلك، وهذا يعني شيء من الترف الذي حدث عند كثير من المسلمين، فربما يعني يتركون الأكثر من ذلك، بل يتركون شيئا من اللحم الكثير على العظام خاصة في أكل الدجاج، وهذا نوع من البطر ونوع من الإسراف، والله سبحانه وتعالى يحاسبنا عليه. فمن أكل شيئا من ذلك فعليه أقل الدرجات أن لا يترك شيئا من اللحم. كثير من الناس يظنون أن المدنية تكون إذا شرب كأسا من الشاي يعني ترك ربعها أو ترك نصفها، وهذا نوع من أنواع التكبر. طبعا إن ترك ذلك لمرض فهذا معذور، كان قدم له كأس من الشاي وفيه حلاوة شديدة فأخذ بعضه وهو مريض سكري مثلا فتركه لمرض، هذا ليس فيه شيء. أما تركه تكبرا قد يشرب كأسا ثانيا وثالثا وفي كل كأس يطرح نصفه مثلا أو ربعه، فهذا شيء ليس من أخلاق المسلم. طيب إذا كان الطعام بالنسبة للحم لا بأس به، طيب ما حكم الفاكهة؟ قال: والصحيح جواز الفاكهة، أي جواز أكلها. فالفاكهة وإن كانت يعني ليست في المرتبة الأولى في الطعام بل تفكها تأتي، لكنها تقوي وتساعد الإنسان على حركته، فسواء كانت رطبة أو كانت يابسة. الرطبة مثلا مثل العناب رطب، يعني إذا كان جافا مثل الزبيب هذا فاكهة، من الممكن أن يكون التين رطبا ومن الممكن أن يكون جافا كيفما كان. حتى لو وجدت الحلوى مثلا كأنواع الحلويات التي كانت سابقا ما صنع من بعض المكسرات ومن بعض الدقيق كل ذلك من الحلوى أيضا تؤكل في المعرض، وأنه لا تجب قيمة المذبوح. يعني إذا صححنا الأكل فهل نقول لأولئكم الذين يقاتلون ذبحتم خروفا ادفعوا قيمته إلى المغنم؟ لا، لا تجب. وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف ما دام مقاتلا في سبيل الله عز وجل أو تابعا للمقاتلين وكان من جملة الطعام، فلا بأس أن يأكل بشكل عام وألا يتحرج من ذلك. وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحياز، يعني من لحق الجيش انتهى المعركة وبعد ذلك حازوا على الغنائم، فليأتي واحد لاحق وبعد ذلك يقول آكل من هذه الغنائم، الآن حيزت هذه الغنائم، أرأيت لو دعوت ضيفا إلى بيتك ثم الضيف جاء معه شخص آخر، فهل يباح للشخص الآخر أن يأكل من ذلك الطعام؟ طبعا لا. أما إذا حيزت الغنائم وقسم وكان ذلك الرجل ضيفا على واحد من هؤلاء فهو يطعمه من ماله لا من المال العام. وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية، يعني رجع بعض الناس مثلا أخذ جرابا من تمر لنفط أو من زبيب أو من جوز، نعم، وبدأ يأكل معه في المعرض، وعندما رجعوا إلى دار الإسلام، طبعا الدار قسمين، كحدود شيء وكبلد فيها طعام شيء آخر. إذا كانت رجعوا إلى دار الإسلام لكن في صحراء حكمهم حكم المعركة، يأكلون حتى يصلون إلى بلادهم. أما إذا وصلوا إلى البلاد والبلاد فيها أطعمة، ما زاد من التمر، ما زاد من الزبيب، ما زاد من اللوز، ما زاد يعني من هذه الأشياء، فإنهم يعيدونها وتدخل أيضا في الغنائم. وأن من رجع إلى دار الإسلام، طبعا دار الإسلام تشمل دار المسلمين، دار المعاهدين، دار أهل الذمة، لأنه يستطيع أن يأخذ الطعام سواء بالضيافة أو سواء بالشراء إلى غير ذلك، لأننا أبحناه إباحة في الأول ولم نعطهم بشكل عام على سبيل التمر. ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم عند أن حاجته قد زالت عن ذلك. وموضع التبسط دارهم، يعني الموضع الذي يتبسط فيه أهل الحرب من أكل اللحم والفاكهة وما والحلوى إنما يكون في دار الكفار. أما إذا عدنا إلى دار الإسلام عاد كل شيء إلى حسابه وعادت المسألة إلى نصابها ووزعت الغنائم على المقاتلين. وكذا ما لم يصل إلى عمران الإسلام أو ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح، طبعا إذا لم يصل إلى العمران في هذه الحالة كما قلت، يعني مثلا هو لنفترض أنه كانت المعركة في تدمر ومن تدمر إلى دمشق صحراء، في هذه الفترة هل يمكن أن يأكل منه؟ نعم ممكن. فإذا وصل إلى دمشق مثلا وهذه العمران بالنسبة لدار الإسلام على سبيل المثال، لو قررنا أنه كانت مثلا تدمر بلاد حرب، هذه الصحراء له أن يأكل منها ويتبسط في الطعام والفاكهة والحل. ثم قال بعد ذلك، يعني بشكل مختصر، معنى عمران الإسلام المكان الذي يجد فيه المسلم في بلده طعاما له وعلفا لدابته. ثم قال ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس، الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة. طبعا لكل إنسان كان غانما، غانما يعني كان واحدا من هؤلاء الذين كانوا في المعركة، وكان رشيدا أيضا فهو ممن نحاسبه على أعماله. ولو محجورا عليه بفلس، يعني الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة، يعني الناس يأخذون في الغنائم حق، ربما يكون فارسا فله 3 أسهم، وربما يكون راجلا فله سهم، وربما يكون مثلا إنسان ملتحق بهؤلاء فرضخ له الإمام رضخا، ربما كان صغيرا، ربما لسبب من الأسباب لم يقاتل في المعركة كان تابعا، فالإمام يحق له أن يرضخ له رضخا. فالأصل أن يعرض عن الغنيمة قبل القسمة لأنه لا حق له فيها وقبل أن يتملك، والغرض في ذلك إعلاء كلمة الله، أن هو خرج ليأكل، خرج ليشرب، خرج ليتملك، أم خرج ليقاتل في سبيل الله عز وجل. الأصل الخروج لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى والذب عن الإسلام والمسلمين، وإنما تأتي الغنائم تابعة وليست هي المقصودة وليست هي الغرض الأعظم في المعركة. قال: والأصح جوازه بعد فرز الخمس، يعني إذا فرزنا الغنائم إلى 5 أقسام. طبعا كما ورد في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله رؤوسه، مثلا عند ذلك عندما نعلم أن القسمة التي تكون القسم الأول خمس، يعني إذا كانت عندنا 100 شاة مثلا، الغنائم نوضحها برقم 100، الخمس فيها 20، 4 أخماس 80، هذا الخمس 20 أيضا يوزع إلى 5 أقسام. هذه 5 أقسام 20 تقسم إلى 5، بقي 4، هذه لله وللرسول، طبعا هذا لله تشريفا للرسول، هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام، لذي القربى واليتامى والمساكين. إذن كل واحد من هؤلاء ماذا يأخذ؟ خمس الخمس، خمس يعني 4 من 100. أما الباقي هذا سيأتي في التفصيل، الباقي وهو 80 هو 4 أخماس، يعني عند ذلك يوزع على المقاتلين في سبيل الله عز وجل. نجمع هؤلاء المقاتلين، كم عددهم؟ كم عدد الراجل منهم الذي يقاتل مشيا على قدميه؟ كم عدد الذين يقاتلون على خيولهم؟ عند ذلك الذي يكون ماشيا له سهم واحد، والذي يكون فارسا له 3 أسهم. توزع هذه لو بلغت 80 سهما، الراجل يأخذ شاة واحدة مثلا، والراكب يأخذ 3 شياة، هذا هو الواقع بالنسبة للتقسيم. سيأتي هذا التقسيم مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وجوازه لجميعهم، يعني ما دام أنه 4 أخماس قد جعلت لوحدها فهذا مال لهذا الجميع كأنهم شركة فيه قبل القسمة. وبطلانه من ذي القربى وسالب، ما معنى هذا؟ قلنا إن ذوي القربى سيأخذون من خمس الخمس، ما قلنا 100 قسمت إلى 4 أخماس، 80 لوحدها مثلا، ضربنا مثال على 100، والعشرون لوحدها، ذوي القربى ماذا أخذوا؟ أخذوا 4، لهم حصة، فلا يحق لهم أن يأخذوا من 80 شيئا. وبطلانه أي بطلان الأخذ، نعم، من الفيء أو الغنيمة. ما هو الفرق ما بين الفيء وما بين الغنيمة؟ الفيء هو ما أخذه المسلمون من غير قتال، مثلا جئنا إلى بلد أصابهم الرعب، تركوا أموالهم وديارهم وحيواناتهم وأموالهم وطعامهم، وتركوا كل شيء، بعد ذلك خرجوا، هذا المال يسمى فيء للمسلم. أما إذا أخذناه عن طريق القتال، في هذه الحالة لا بد أن ننظر إلى مسألته. يقول عليه الصلاة والسلام في مسألة خاصة: من قتل قتيلا فله سلبه. يعني إذا قام الإنسان وقتل وتعرض للمهالك ورأى فارسا عظيما مثلا أو راميا فتركه وترصده وذهب إليه وقتله بنفسه دون أن يشاركه أحد ووضع علامة عليه، كل ما يملك هذا الإنسان من مال ولباس ومركوب وسلاح إنما لا يدخل في الغنيمة، يدخل في هذا القتل. طبعا هذا خلاف ما بين مذهب أبي حنيفة والشافعي، فيقولون إن الإمام إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لحالة خاصة، قل لا، الإمام الشافعي يقول قالها بشكل عام، يعني بقي الأمر إذا كان الإمام يتجدد عند الإمام أبي حنيفة قوله في كل معركة يبقى الحكم، أما إذا قال لا فالحكم واقف على إذن الإمام. ولعل أحيانا بعض الأقوال نستفيد منها، فمثلا اليوم لا يمكن لإنسان يعني استطاع أن يدخل إلى دبابة مثلا وأن يقتل عناصرها أن تكون الدبابة حرزا له، هذا يعني رأي الإمام أبي حنيفة. أما رأي الإمام الشافعي من الممكن، وإذا كانت لا تملك له فالحاكم عليه أن يبذل له هذه القيمة لوحدها إذا لم يسمح له مثلا أن يكون به. طيب هذه مسألة يعني تختلف لعلها باختلاف الأزل. وبطلانه من ذي القربى وسالب، السالب من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. قال والمعرض كمن لم يحضر. المعرض نعم، يعني واحد قال خذ تعال خذ حقك من هذه الغنيمة، قال لا أنا خرجت للقتال ما خرجت للغنائم، ماذا نقول له؟ كأنك لم تخرج، يعني لا نعد سهمه، هو أباح الغنائم للباقين، فكأنه عندما يقول أنا لا أريد أن آخذ حقي من الغنائم كأنه لم يحضر في المعركة، كأنه لم يحضر بالنسبة لقسمة الغنائم، وكأنه لم يحضر عند الله، بل أجره أكبر لأنه أخلص النية لله سبحانه وتعالى وقاتل فقط لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. بقي عندنا من مات. السؤال هنا ينقسم إلى قسم، إذا مات في المعركة فلا حق له في الغنائم شيء، لأنه أخذ أكبر غنيمة، ما هي؟ الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. أما إذا مات بعد القسمة، انتهت المعركة ثم لقي حتفه في الطريق مثلا، أو بعد قسمة التركة لكن نريد أن نسلمه هذه الغنيمة، عندما جئنا لنسلمه الغنيمة كان قد انتقل إلى الله عز وجل، عند ذلك نقول هذا مال لمن؟ لهذا الإنسان، مال لمن ينتقل؟ إلى ورثته من بعده، ومن مات فحقه لوارثه، كسائر أنواع الحقوق كما ترك بيتا ومالا. نعم. طبعا إذا جاء الوارث وقال أنا ما قاتلت في المعركة وأترك هذا الغنائم في سبيل الله عز وجل، فكأنما أعرض هو عنها في المعركة كسابق. ولا تملك إلا بقسمة، يعني إذا كان المال في عندنا شركة لا يحق لواحد أن يأكل منه المأكول أو أن يستخدم منه أي شيء مستعمل، لماذا؟ لأن المسألة إنما تتعلق بالقسمة، عندما يقسم يملك. طبعا هنالك أشياء تملك بمجرد الاستيلاء عليها، أنت تصيد غزالا صار الغزال ملكا لك، تعبئ ماء صار الماء لما صار في بدون في حيازة صار ملكا لك، لا يأتي واحد والله بعد واحد طلع من مثلا من الشهر ركب سيارته عبى له 10 بدونات من بقين ورجع، اجى واحد قال له الناس شركاء في سلاسة لك بدونين، قال له بدونين هنيك على الحنفية الناس شركاء في سلاسة، اما بعد ما صاروا في حيازة ما عاد في الناس شركاء في سلاسة، اما شاعر حطب يجي ياخذ له الحطبات كله يبعد الناس شركاء، قال له لا طب هذا استيلاء ما عاد اسمه، اما نار تشعل هل تنقص النار إذا وقف بعض الناس واصطلع عليها واستدفأ عليها؟ طبعا لا، من الممكن أن يستدفئ عليها، يعني حتى نفرق ما بين هذه المسألة. فالصيد مثلا والاحتطاب والماء الناس شركاء فيه، لكن إذا وقع الحيازة على شيء عند ذلك لا يمكن لواحد أن يقول هذا الناس فيه شركاء. ولا تملك إلا بقسمة ولهم التملك، يعني لهم التملك إذا كانوا قد قسموا ذلك وقسموه بينهم عند ذلك يملكون، وقيل يملكون يعني يملكون ملكا عاما، لكن يحتاج هذا الملك إلى قسمة. وشبه هذه المسألة كيف تكون، أرأيت لو كان هنالك أبناء 10 والأب محتضر، فعندما شهد أن لا إله إلا الله وخرجت روحه. هذا الأب ماذا انتقل؟ انتقل المال مباشرة إلى من؟ إلى الورثة. هل للورثة الآن أن ينتفعوا بهذا المال مع بعضهم البعض؟ طيب في كنبايات قاعدين عليها، في سجادة عم يستخدموها، في أواني عم يستخدموا، هذا بالنسبة لهم كملك عام يملكونه، لكن يحتاج إلى قسمة. ومن المؤسف اليوم أن يعني لو أعرضنا عن هذا يعني جئنا بشيء آخر، أن أنا أذكر مسألتين. المسألة الأولى أن الورع كان عند الأمة السابقة من الصالحين والسلف الصالح. مثال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان عند رجل يحتضر، وعندما نفخ روحه أسرع بنفخه إلى السراج فأطفأ السراج. قيل له الآن نحن في ظلمة، فلماذا تفعل ذلك؟ قال كنا نستضيء بهذا الزيت بإذن من هذا الرجل الذي كان يعني في أنفاسه الأخير. أما وقد انتقل إلى الله عز وجل، وانتقل هذا الزيت الموجود الآن في هذا المصباح إلى من؟ إلى الورثة. فنحن بحاجة إلى الورثة حتى نستضيء بإذنهم. انظروا إلى مسألة هذا اليوم، العلاقة التي تكون ما بين الأبناء. من المؤسف يدعون أن هذا عيبا، لا، إن كل إنسان من الإخوة يتمتع لوحده بميراث يعتبر غاصب، يعتبر غاصب، وعليه إثم الغصب حتى تتم القسمة، إلا أن يسمح الآخرون له. وهذا السماح يكون بعد أن يصل الإنسان إلى حقه، لا أن يسمح رغما عنه لا يستطيع أن يقرب من شيء فيقول أنا مسامح. ولذلك أدعو الجميع، إذا حدثت وفاة عند واحد منا، كل واحد منا معرض لهذه المسألة، لو استطاع أن يقسم بأسرع وقت ممكن فليفعل ذلك حتى لا يقع الباقون في حرج. ودعوة أيضا إلى الأمهات، بعض الزوجات تقول ما دمت أنا على قيد الحياة فلا يقسم شيء حتى أموت. هذه أيضا الأم غاصبة، وهذه ترتكب حراما، ولا يجوز لها أن تفعل هذا الفعل على الإطلاق، بل تعطي كل ذي حق حقه، ولا يتعلق مسألة الرضا والغضب في هذه المسألة، فهذه حقوق سنها الله سبحانه وتعالى وأعطاها لخلقه. ولذلك هنا ترى أن القسمة الكلية حدثت في المعركة، لكن لا بد من القسمة الفردية، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا قبل أن يكون هنالك قسمة في المعركة. وقيل إن سلمت إلى القسمة بأن بان ملكهم وإلا فلا، يعني إذا كانت قد وصلت إليهم واستولوا عليها وعرف كل واحد حقه، عند ذلك صارت ملكا لهم، وإنما عليهم أن يتقاسموا بين بعضهم البعض. أما إذا لم تسلم تلفت، عند ذلك تلفت كأننا أخذنا بقرا، وهذا البقر مثلا لشغلنا في المعركة أعرضنا عنه، لم يأكل لم يشرب مات فطس، عند ذلك ما سلمت هذه فلا يوجد ملك، لأن الميتة لا تملك، وإنما يعني ينتفع بشيء من جلها، كما قال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها. ويملك العقار، ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول، يعني في عنا أشياء منقولة وأشياء ثابتة، الأرض ثابتة، الشجر ثابتة، البيت ثابت، المخازن ثابتة، هذه كلها تملك أيضا كما يملك المنقول. ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه، يعني أصل الكلب عبارة عن نجاسة، والنجاسة لا تباع ولا تشترى، لكن تنفع تنفع وتؤخذ برفع اليد. عنده كلب صيد، كم ترفع يده؟ ربما يقول أنا أحتاج إلى $1,000 بهذا الكلب حتى أرفع يدي عنه، يأخذ يأخذ. ولذلك إذا أراد البعض أن يأخذ الكلاب وسامحه الآخرون بذلك، طبعا الكلب ينفع، الخنزير لا ينفع بحال من الأحوال، لا ينفع لعمل ولا ينفع لأكل، هذا حرام وهذا حرام. نعم. أما إذا لم ينازع فيه، لو قالوا له مثلا في كلاب كثير كل واحد يأخذ كلبا مثلا، فبتصير قرعة فيه ولو كان برفع اليد من الممكن، وإلا قسمت إن أمكن. ما في قسمة يقرع بينهم، يعني عبارة عن يضع أسماء في وتلحى في الطين، وبعد ذلك يأخذ كل واحد شيء فيأخذ تلك الكلاب. يعني مسألة، نعرف مسألة القسمة كيف تكون، عن طريق ورق مثلا هكذا يلف ويجعل على كل واحد اسم، ثم توزع على هذه الكلاب مثلا، وبعد ذلك يأخذ كل واحد نصيب. بقي عندنا مسألة ينبغي أن نتوقف عليها، ما حكم سواد العراق؟ الوقت طال بنا اليوم، يكفي إلى هنا. سواد العراق يعني المنطقة من المدينة، عندما خرجوا من المدينة المنورة قاصدين العراق لفتحها، هذه الأراضي الشاسعة هل يملكها المقاتلون أم هي ملك للدولة؟ هذه مسألة اختلف فيها سيدنا عمر مع المقاتلين، سنعلم حكمها في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.